الجهاد، والجهاد من مميزات هذه الأمة أنها أمة مجاهدة بأنواع الجهاد، تجاهد باللسان وتجاهد باليد والسنان، تجاهد باللسان في كل حين وتجاهد باليد والسنان إذا احتاجت إلى ذلك. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة رده على النصارى أن أصل الجهاد هو الجهاد باللسان، الجهاد بالدعوة، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة جاهد المشركين بلسانه وجاهد المشركين بالحجة والبيان، وهذا هو الأصل. وقال شيخ الإسلام في أول رده على النصارى: والجهاد بالسنان، الجهاد بالسيف، إنما شرع للضرورة إذا لم يكن طريق للجهاد باللسان، فهو كالفرع للأصل. فإذا وجد الجهاد باللسان ودعوة الناس إلى دين الله جل وعلا باللسان، فإنه لا يحتاج إلى الجهاد بالسنان، يعني الجهاد الابتدائي. أما جهاد الدفع عن الجهاد الدفع، جهاد المدافعة، جهاد رد الكيد، فهذا مشروع في كل وقت.